قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بين أن الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابا لأن أكثرهم فجرة غير مستقيمين، فقال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فكيف تتخذون هؤلاء أربابا، مع أن الإنسان لو اتخذ أشرف الأنبياء ربا أو أعظم الملائكة ربا لكان من كبار المشركين، أحرى من يتخذ الفجرة أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، العلماء الرهبان المتعبدين في صوامعهم لا يأكلون، هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، فيأكلون أموال الناس بالباطل. قال بعض العلماء: يأكلون الرشا، وقال بعض العلماء: يأكلون من أتباعهم أموالا باسم الدين ثم يأكلونها، قال بعضهم: يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي. قوله: ويصدون عن سبيل الله، لأن من استشار الرهبان والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك ويصدونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، العرب تقول كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض، وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض. والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض، من مناقة مكتنسة اللحم لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها. قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية، واختلف معه أبو ذر رحمه الله، كان أبو ذر في الشام، فشكاه معاوية إلى عثمان، أشخصه عثمان إلى المدينة، وكان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة، مضيق في اقتناء المال، كان رضي الله عنه يقول: إن الإنسان إذا ادخر شيئا زائدا عن حلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه. وكان يذكر هذا للناس، ومن أجل هذا أمره عثمان رضي الله عنه أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر المعذور لأنه جاء النبي في أول الإسلام، وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء، وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما، فسمع من النبي شيئا ورجع إلى أهله بالبادية. ثم أنزل الله فريضة الزكاة وكثر المال واتسع الأمر وزال التشديد، ولم يعلم رضي الله عنه بشيء من ذلك، فصار على التشديد الأول لأنه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض الصحابة وهو الظاهر أنه الحق. قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل ولا ينفقونهما. وللعلماء في توجيهه في اللغة العربية أقوال وتحقيق، أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بالواو أو الفاء وأو، وهو في أو أظهر اكتفاء ببعضهما لأن الآخر مفهوم منه، هو كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ومن أمثلته بأو: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين بأو معا قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومثال إفراده في المتعاطفين بالفاء قول امرئ قيس: فتوضح في المقرات لم يعبر اسمها، فرده على أحدهما وهو في العطف بالواو، كالآية كثير جدا في كلام العرب. ومنه قول نابغة ذبيان: أيام تخبرني نؤمن أخبرها. وقول نابغة ذبيان: وقد أراني ونعم اللاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمن بإمراري، ولم يقل ولم يهمنا. منه قول حسان رضي الله عنه: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، هو كثير في كلام العرب. وقوله: يكنزون الذهب والفضة، التحقيق إن شاء الله الذي هو الصواب، أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله من الزكاة، أما ما أديت زكاته وأخرج حق الله الواجب فيه فالباقي بعد هذا لا يسمى كنزا، وإن كان تحت الأرض ولا يكوى به صاحبه. هذا هو المذهب الحق إن شاء الله، وأدلته واضحة وبراهينه ساطعة لا شك فيها، لأن الله أوجد في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل ذلك أوجب فيه حقا معينا في أقدار معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنها هي الحق في مال الإنسان، وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له ماله. فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهره وطهر ماله، ولم يبق فيه شيء عليه تبعه، لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله، فلا وجه للزكاة ولا محل للمواريث، لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبها. فالتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤدي زكاته، أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس بكنز ولا يكوى به، فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه، وقدر الواجب أوجد الله أخذه معينا بتحديد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي الزكاة. عرفنا أن أخذها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث ضمان بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائم الإسلام وذكر له فرض الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا هو الحق إن شاء الله، أنما أديت زكاته ليس بكنز ولو تحت الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن خويلد: من داد من المالكية، هذه الآية من سورة براءة تضمنت زكاة العين، يعني بالعين النقدين الذهب والفضة. ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الكبار ونبين عيونها ومسائلها الأهم التي لها أهمية. وهذه الآية الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة، وأن من لم يؤدها أنه يكوى بذلك المال الذي لم يؤد زكاته، كما سيأتي في حديث مسلم: اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة والذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيها، فبين أن نصاب الفضة 100 درهم شرعي، وأنها 5 أوراق والعقية 40 درهما، وأن قدر الواجب منها ربع العشر. هذا أمر لا شك فيه، أن 200 درهم فيها الزكاة يخرج منها ربع عشرها، وليس في أقل من 200 درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي قال علماء المالكية بالتحديد ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف لما ثبت عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، الخمسة الأوسق. فرفوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 100 درهم نصاب الفضة، فرفوا بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. قد حرر علماء المالكية الأمرين، قالوا إن الدرهم المكي الشرعي وزنه 50 وخمسة حبة من مطلق الشعير هكذا الذي يقول، زاد بعضهم سبع حبة، والتحقيق عندهم هو هذا. فإذا كان عند الإنسان 100 درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج ربع أشورها كما هو معلوم، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 6 دوانق، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل، و40 درهما هي الأوقية، وهذا معروف لا نزاع فيه. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها، فإذا كانت عنده 100 درهم أخرج ربع أشورها، وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض العلماء: إذا زاد عن 100 درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 40 درهما. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها، بل إن بلغت 200 درهم فكل ما زاد فبحسابه. أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في نصابه ولا في المخرج منه، وهذا مروي عن الشافعي وقاله ابن عبد البر، وبالغ ابن حزم في نصره أن النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قبر المخرج منه. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج منه، وأن نصاب الذهب 20 دينارا ليس فيما دونها صدقة، وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع الأشهر. يعلم أولا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منها قد دل على أن أصل الذهب فيه أصل الزكاة، هذا مما لا نزاع فيه، أن الزكاة تجب في الذهب، أي وجوب الزكاة في الذهب، مما لا نزاع فيه بين العلماء، وقد دل عليه القرآن في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية، ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ضردت وعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة، وأن من لم يود زكاته يكوى به يوم القيامة يصفح له صفائح من النار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فبيان تحديد النصاب وقدر المخرج منه كأنه بيان لإجمال من كتاب الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الإجمال ويوضحه ويعين قدر نصاب الذهب قدر الواجب إخراجه فيه، فهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة السلولي والحارث الأعور الهمزاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ إن في 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وهذا بعينه تحديد النصاب ب20 دينارا وتحديد الواجب فيه بربع العشر. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، ومعروف أن كثيرا من العلماء ناقشوا في هذا الحديث وضعفوه بالحارث الأعور، قالوا: وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضا فضعفوا هذا الحديث، ونحن نقول إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس بضعيف، وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفا عند قوم وإن وثقه ابن المديني وغيره فقد ضعفه أكثر العلماء، أما عاصم بن ضمرة فالتحقيق أنه صدوق فكأنا عليه غير واحد ولا بأس به، فروايته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة، لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعور وهو يقبل بالمتابعات والشواهد، ومعتضدة بإجماع المسلمين على مقتضى، لأن هذا الحديث أجمع على معنى مقتضاه عامة المسلمين ولم يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود ظاهره وبعض أتباعه أن فقهاء الأمصار والصحابة وأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب 20 دينارا، وأن الواجب فيه ربع العشور كالفضة، وروي عن الحسن البصري أن نصابه 40، وعن طاووس أنه يقاس بالفضة، فما بلغ من الذهب قيمة 200 درهم كانت فيه الزكاة، وما دون ذلك فلا، وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة، وهو معتضد بحديث الحارث برواية الحارث بالأعور وبإجماع المسلمين، وهذا إنما هو بيان لأمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب، ومعلوم أن البيان إرشاد ودلالة، وهو يصح بكل شيء يجري الجهالة والإجمال، وهذا هو التحقيق إن شاء الله أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن الواجب فيها ربع العشر، وأنه لا رقص فيه، فما زاد بحسابه. فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل يضم الفضة للذهب؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر العلماء اختلفت فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة، فتوقف في هذا الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، وقطع في رواية حنبل، أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، فمن كانت عنده عشرة مفاقي ومئة درهم لا زكاة عليه على هذا. وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء، قال مالك بن أنس وأصحابه يضم الذهب إلى الفضة فيكون النصاب منهما معا، فهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فعلى هذا فلو كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير وجبت عليه الزكاة، فأخرج من الدنانير ربع عشرها ومن الدراهم ربع عشرها وهكذا. واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء، سنذكر طرفا منها. من ذلك إذا كان الذهب والفضة حاليا مصوغا مباحا تتزين به النساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اختلف فيه العلماء وفقهاء الأنصار والصحابة فمن بعدهم. فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح، منهم مالك الشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح يجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل بحجج. أما الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث جاء في ذلك وآثار عن الصحابة، واحتجوا بوضع اللغة. أما الحديث الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حلي. هذا الحديث قال الآخرون لا يجوز الاحتجاج به لأن عافية بن أيوب مجهول، وقال البيهقي رحمه الله فقال إن العمل بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين، ونحن نقول إن هذه مغالاة منه رحمه الله، لأن عافية بن أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب. وغايتهما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول، وقد وثقه غير البيهقي. فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه قال أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال لا بأس به. قال ابن الجوزي في جرحه وتعديله لا أعلم فيه قادحا ولا داحا، فدعوى أنه من الكذابين ليس بصحيح. واحتجوا بآثار عن الصحابة كثيرة لأنه جاءت آثار عن الصحابة أنهم لا يخرجون زكاة الحلي، وثابت عن عائشة وابن عمر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتجوا بالقياس، ومعلوم أن القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعزيز النص لا ليخالفه، لأن النصوص لا مانع من اعتداد بعضها بعضا، وقد تقرر في الأصل أن النص الذي يوافق